بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو شريط 11 والأخير من أشرطة المجلد الأول من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يبدأ هذا الشريط من آخر سطر في صفحة 41 و400، قوله رحمه الله تعالى: وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال الذي للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة. ويأتي ذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 4 من شهر شعبان لعام 1400. مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال الذي يليق على الخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو من الصورة الظاهرة. وكذلك الجميل من اللباس الظاهر فللعلم التقوى أعظم، الله يحب الجمال الذي من لباس التقوى أعظم مما يحب الجمال الذي من لباس الوريات، ويحب الجمال الذي من الخلق أعظم مما يحب الجمال الذي من الخلق. كما ثبت عن عمر الصحيح أنه قال: أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والمعنى إذا كان سبحانه يحب الجمال في الصورة الظاهرة من الملابس ونحوها، فمحبته للجمال الخلقي المعنوي من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والأعمال الصالحة أعظم وأكبر. نعم. ولهذا قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. نعم. وفي صالح مسلم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي السنن عنه أنه قال: أكثر ما وضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق خلق بخير الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أن ومن هذا الحديث الصحيح أن زعيم بيت شأن الجنة هو الحسن خلقا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحبكم إلي وقاه من مجلسي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق له شأن عظيم عند الله عز وجل في الدعوة إلى الله، توجيه الناس إلى الخير والصبر على أذاهم وإعانتهم على الخير ومواساتهم ونفعهم إلى غير ذلك. نعم. ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا. والخلق الدين كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما كما قدمناه في غير هذا الموضع. ولهذا قالت عائشة: كان خلقه قرآن، يعني عمل به، يعني العمل به والأخذ به والأخذ به والعمل هو الدين. الله نعم. وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يامر بها كما قال تعالى ان الله لا يامر بالفحشاء. فاذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو احب اليه او لوجود ما هو اضر اليه لزم من ذلك فواحش ما في الجمال المحبوب. فاذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور. قال تعالى فالذين انفقوا لم يسرفوا ولم يكفروا بل هو يطلب البطر بطر الفخور المختال والمسرف. وقال ان المسرفين هم اصحاب النار. فلما قال رسول الله عليه وسلم على امر الله يوم القيامه الى من جر ازاره خيلاء وبطرا فانه يطلبه فلا يمر اليه وان كان فيه جمال فان ذلك ذلك في جانب ما يصيبه الله من الخيلاء والبطر. وكذلك الحرير فيه من الشرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله والمنافق تقوى فيه هي محبوب الله كما ثبت بالصحيحين عنه انه نزع فروج الحرير وقال لا ينبغي هذا للمتقين. وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه الجمال. والمقصود من هذا انه رحمه الله يريد ان قوله صلى الله عليه وسلم جميل يحب الجمال يعني الجمال الذي ليس فيه ما حرمه الله جمال مما شرعه الله كاللباس الحسن الجمعة وغيرها والعناية في ذات الأوساخ ونحو ذلك. أما إذا كان الجمال يقصد من ورائه الإسراف والتبذير وتعاطي ما حرم الله أو الاستعانة به على ما حرم الله كره من هذه من هذا الجانب ولم يكن محبوبا. إنما يكون محبوبا إذا كان عونا على طاعة الله أو ليس فيه محذور مما حرم الله. فإذا تعاطى الجمال على وجه يفخر به ويتكبر به على الناس أو على وجه الإسراف والتبذير أو على وجه الاستعانة بذلك على معاصي الله وإجراف الكبائر والتعرض للنساء وما أشبه ذلك من أشباع المنكرة صار هذا منكرا وصار مغيرا إلى الله عز وجل. نعم نسأل الله السلامة. وهكذا كل خلق أحبه الله إنما هو محبوب إذا لم يستعن به على معاصي الله. نعم. وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جمال فإن ذلك لاشتماله على مكروه فإن ذلك لاشتماله على مكروه والحق على ما فيه مما يبغضه الله أعظم مما فيه من محبوبه ولتوفيقه ما هو أحب إليه. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا فأن يكون فاجرا أو كافرا أو منافقا كان البغض أو النقص لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال كما قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فهؤلاء إنما أعجبهم صورهم الظاهرة للبصر وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من أمر واجب لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة أمامهم من أقرب الأشياء وأوقفها إليه لم ينفعهم حسن الصورة والكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أصلكم ولا إلى أموالكم فإنما ينظر إلى قوتكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي فإن ذلك يفوت حسن الخلق يبقى حسن الخلق والتقوى. نعم الخلق والتقوى الخلق على المادي والتقوى الديني. نعم فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيء الخلق ومقته وغضب عليه ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المبتغي للمحبة. وكذلك قوة وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله فإذا كانت للإعادة على الكفر والفجور الذي يبغضه الله له والذي يبغض الله له ومقته يحبه من الإيمان والعمل الصالح. قال عمر الكثير من مجرد ما في القدوة من الأمر المحمود ترجح جانب المؤمن بقدر ذلك. فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن أن أعلم أن الله يحب الحسنات وأهلها. والمقصود القوة في الخير، والقوي المؤمن لا يكون إلا هكذا، لأن إيمانه يدعوه إلى أن تكون قوته في الخير، في إنكار المنكر، في بذل العلم، في مواساة الناس، في إزالة الظلم إلى غير ذلك. فإذا كانت القوة تستعمل في الشر لا خير فيها، ضرت صاحبها. وهكذا قول إن خير من استأذنت القوي الأمين. إذا كانت القوة مع الأمانة، أما إذا كانت القوة تخالف الأمانة وكان قويا في الباطل صارت قوته ضررا عليه، صارت مذمومة لأنها لم تنفعه بل ضرته، نسأل الله العافية. ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويكرم السيئات وأهلها، فهو يحبه كلما أمر به أمر إيجابا أو أمر استحباب، وكلما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك. المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويطلب الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أعلم منه، وكل ما حرمه يطلبه. فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو طبيب من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك، كما ذكره في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن ذلك يفوت ما هو أحب إلى الله من الجمال بكثير، فيوجب ما من وقت الله وظلمه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب، ويوجب النهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة، ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه، وما في ذلك من الحسنات، وما كان في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال. وعلى هذا يدل الأمر على محبة الإنسان للشيء جميله من الصورة والنظر إليه، وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق. فإن ذلك إلا خلع عن المفسدة الراجحة، مثل أن يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا، أو يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من الثواب والثياب، ويحب والده ولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم، كنوع من الجمال الحب هذا من جمال الجمال الحب المعتدل، فهذا حسن. أما إذا أحب النساء جانبا ومكانا ونحو ذلك فهذا الحب متضمن محبة الحيوانية، وليس في ذلك مجرد محبة الجمال، والمحبة الحيوانية مما يطلبه الله ومما يطلبها الله وينقصها وتوابعها وتنهيما عنها مع ذلك. وإن كان مع المحبة قيم الفاحشة الكبرى، أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك، فالتمتع مقدمات الوطي، فإن كان الوطي حلالا حلت مقدماته، وإن كان الوطي حراما حرمت مقدماته. وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطي المحرم، فإنما في ذلك مما يطلقه الله ويثبت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن، فذلك متضمن لتقويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا. أعظم مما أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال، فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها حتى حرم وهو بلذة وشهوة إذا خاف الناظر فتنة والفتنة مخوفة في النظر إلى الأجنبية الحسنة والأمرد الحسن في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع. وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة ولا يخلو على ما كان كذلك وكذلك العقلاء من جميع الأمم ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه بما فيه كما زعمه من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيار ونحو ذلك من الأمور التي من الأمور حتى إن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به وكذلك طائفة من المتصوفة حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق وإن درج في ذلك من الأمور الفاحشة من درج وهؤلاء لهم نصيب بقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها ما قالوه طوافهم بالبيت وضع لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها فكانوا ينجحون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم وأما هؤلاء وهذا أصل الجهل وابداع الأعراض هو الجهل فإنهم يقولون ثيابا أعطينا الله فيها ما نطوف فيها فيستعيرون من الحمص ثياب أو يلبسون شيء جديد فبعد تم تلاصق فيه فيطوف فيه وليس كل واحد عنده ذلك فلهذا يطوفون أعراض حتى النساء فهذا من الجهل والمنكر العظيم الذي ذمه الله وعابه وظنه دينا وهكذا ما وقع للصوفية عند بعض الصوفية والفلاسفة من العشق الصور والتمتع بالصور الجميلة من النساء والمردان حتى وقعوا في الفواحش المحرمات وزعموا انهم بهذا يستدلون على عظمه الله وعلى هو خلق هذا الشيء وجعل في هذا الجمال فيستفيدون بزعمهم لمعرفه الله وهذا من الجهل والضلال فان هذا جرهم الى الوقوع في الفواحش والمنكرات وهم لا يشعرون نسال الله العافيه منهم. واما هؤلاء فامرهم اجل واعظم كذلك ما كان اولئك يفعلون طواف الرجال والنساء وراثا مختلطين حتى كانت المراه منهم تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله ولم يكن ذلك يعني فرجع نسال الله العافيه نعم ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع الا في عباده الله واحنا يتاتى فيها فعل الفاحشه الكبرى ولم يقصدوا بالتعدي الا التنزه عن العباد الذنوب بزعمهم فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المتاع والتطبيع ويظهرون المصابيح حتى لا يرى احد امراه وحتى اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثه وجعلوا ذلك عباده فهؤلاء شر من اولئك بلا ريب بين هؤلاء فتحوا أبواب جهنم كما مراده ونتقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدخل الناس النار. فقال الأبو فلاقى الفم والفحل. قال الترمذي حسن صحيح. ما أكثر ما أكثر كما سألت أبواب غربة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار. فقال الأجر فاق أنفه والفرج. قال الترمذي حسن صحيح. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفي روحكم ومضلات الفتن. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. عندك موقف تبع الأول الصحيح رحمه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم العار نظر العار النساء لما قصده بل فجأة لا يمر. أما تعمد النظر فهو يتر إلى الشهوة من جهات النساء والمردان. أما النظر العار الذي دعت إليه الحاجات أما اتخاذه صاحبا وصديقا ليتمتع بجماله هذا يتر إلى الشهوة. صلى الله عليه وسلم ذكر من حال الصوفية وجعل هذا عبادة بعد كفر بالله. نعم بدعة لأن قال هؤلاء يفر من أولئك يعني بدعة من جهة خدعوا في الدماء لم يذنب به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمصارع. وفي رواية مسلم حفت ما كان حجبت فإذا كانت النار محجوبة محجوبة بالشهوات لم يدخل النار إلا النار. وإذا كانت الجنة محجوبة ومحجوبة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا النار. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا من يوم بين لحيه وما بين رجليه أبنى الله الجنة وما بين لحيه يتناول الكلام والطعام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن له هذين ضمن له الجنة. قال لكم أن من هذين يدخل النار. وهذا يبين خطر اللسان خطر الفرد خطر المآكل والمشارب. ولهذا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين الأحيين وهو من الرجلين يضمن له جنة. يعني عن الله عز وجل يعني هو رسول الله. هذا يدل على خطر ما بين الأحيين وهو اللسان وهكذا الفم. فإن مدخل الطعام والشراب الواجب أن يحذر التساهل بالمأكل والمشرب والكلام. وهكذا ما بين الرجلين والفرج ومن صان فرجه وحفظ لسانه وحفظ ما أكله ومشربه وابتعد عن كسب الحرام فهو من أهل الجنة بهذا الحديث الصحيح. الله المستعان. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما ظهر وحرم ان من جهات الاحرام وجهات الكلف من فاحشه من الرقيقه المقدره وهي حد الكلف ثمانين جنده. وكلم صلى الله عليه وسلم انه كنا من الكبائر وان كلف محسنات الغافلات من الكبائر وهو من نوع الكبائر إذ لم يأتي عليه ما لم يأتي القابض عليه من أربعة شهداء. فإن كانت فليقع فإنه أظهر ما يحب الله بالطاعة كما قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة